وقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر. طب سيدي النبي بيصلي عليه، عاشق النبي يصلي عليه، كلهم عم يصلوا على النبي، الله يهنيكم. ووقفة عند أبواب المدينة، الله، صلوا على ساكن المدينة، ربي طعمكم زيارة للمدينة. ووقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر. لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر. وقائل لي ما تشتاق؟ قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. هناك أمسك شباك جد المصطفى. صلي عليه. هنا أمسك شباك طه المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر.